نحن لا نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، الناظر في واقع المسلمين المرير يتألم حسرة على ما يحدث، ويعلم أن الله جل وعلا له حكم فيما يبتلينا به، والناظر في دماء المسلمين التي تسفك ليل نهار، والتي هي أرخص عند الغرب والشرق من أخس ما يبيعون، وزهدوا في هذه الدماء كما زهدوا من قبل في يوسف عليه السلام، فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة. هذا الظلام الدامس الحالك أنظر له نظرة أخرى وأقول أن هذا من المبشرات، وكل ما يحدث في فلسطين على خطى صحيحة مرسومة بقلم الغيب إن صح التعبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. ولكن الذي يؤلمني أو يجعلني على خوف وتوجس أن هذه الأفعال أو هذه الأحداث التي تقع على المسلمين الله جل وعلا أوقعها بقدره الكوني، والله كما تعلمنا من الأسماء والصفات حكيم، ومن حكمة الله أنه يضع الشيء في موضعه. فإذا قدر الله وحكم بحكمته جل وعلا أن تشرد المسلمات وينتهك الأعراض ويقتل الأطفال والشيوخ، فإن له حكمة بليغة أظهر لنا بعضها، وهذا الذي أتوجس منه خيفة، وأخفى عنا بعضها، وهذا لله لا نعلم عنه شيئا. أما الذي أظهره لنا فإن الله جل وعلا ما ابتلى العباد إلا لحكمة بليغة منها، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. والله جل وعلا يبتلي هذه الأمة حتى يعلم الصادق فيها ويعلم الكاذب، ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والله جل وعلا ابتلى هذه الأمة بهذا البلاء ليكشف النقاب أمام الناس على من ينطوي في قلبه على نفاق محض، وعلى من ينطوي في قلبه الكفر والبغض لأهل الإسلام، وعلى الذي يحب الإسلام وأهله، وعلى الذي يبذي نفسه لله جل وعلا. الله جل وعلا ابتلى هذه الأمة حتى يظهر المنافق الذي يوالي أعداء الله على حساب دين الله جل وعلا، وعلى حساب أولياء الله جل وعلا. الله جل وعلا ابتلى هذه الأمة ليفرق بين الخبيث، بين الغث وبين السمين. فإن من دواعي الإيمان ومن لوازم الإيمان الذي نحن بصدد الشرح يعني بشرحه، من دواعيه ومن لوازمه أن نوالي أولياء الله ونعادي أعداء الله. فالله جل وعلا ميز المنافق من المؤمن الصادق بالولاء والبراء، بأصل الدين الولاية أو الموالاة والمعاداة، فبين أن المنافقين هم الذين يوالون أعداء الله جل وعلا مثل اليهود والنصارى، وأن المؤمنين هم الذين يعادون هؤلاء الذين هم أهل يعني الكفر والعناد. فالمؤمن الحق يظهر الآن، هل هو يعادي أعداء الله جل وعلا ويوالي أولياء الله، أم يوالي أعداء الله ويعادي أولياء الله جل وعلا؟ فإذا اجتمعت الدول واجتمعت مشارق الأرض ومغاربها وتكلموا عن العرب وغير العرب، وما هذه الألسنة الكثيرة التي يعني يتحدثون عنها والإعلام يتكلم عنه، يظهر الآن هل هناك ولاء وبراء أم لا؟ هل هناك اجتماع على كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة أم لا؟ أم الأمر هو تنديد وشجب وغير ذلك من الكلمات التي لا ترضع هذه الأمة الضالة بل المغضوب عليها؟ هذه الأمة لن ترتضع إلا بما أرضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع راية الجهاد هو الذي يرضع هذه الأمة، غير ذلك هراء، وغير ذلك تفتيش عما في القلوب من إيمان ونفاق، نعوذ بالله أن نكون منهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين. هذه أولا التي أتوجس منها خيفة. أما الثانية فأستبشر بها خيرا، فإن الله جل وعلا كتب على أهل يهود، وأنا أقول يهود بالتنكير لحقارتهم ودناءة مكانتهم، الله جل وعلا كتب على أهل اليهود هؤلاء الذلة طيلة الحياة، واستأذن ربك لا يبعثن عليهم من يسوم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. كذلك فإن من أشراط الساعة الصغرى للكبرى على مشارف الكبرى أنه تقتل اليهود، كما روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني يقاتل المسلمون اليهود ويختبئ كل يهودي خلف كل حجر وشجر حتى ينطق الحجر والشجر فيقول يا مسلم تعالى هذا يهودي خلفي فاقتلهم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلون الترك، وفي رواية قال يأتوكم تحت 80 راية، تحت كل راية 80,000. فالظاهر أن الترك يتحدون، إما أن يكون هم اليهود وهذا بعيد والله أعلم، وإما أن يكون اتحاد بين الترك وهم الروم وبين اليهود. هذه من أشراط الساعة أن يجتمعون علينا، ويكتب الله النصرة للمؤمنين. والذي يثلج الصدر حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقوى ما يكون في البشارات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي، انتبهوا لهذا الحديث لأنه جيد جدا في الموقف الذي نحن فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين أي منتصرين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على عدوهم لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم. وفي رواية قال من لأواء ما يصيبهم، يعني هذا لا يخذلهم. فقالوا يا رسول الله أين هم؟ البشارة تأتي هنا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين منتصرين قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم. أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس، في أكناف بيت المقدس. والله أعلم أن هذه الطائفة لابد أن تتواجد من هذه الانتفاضة، يعني ما أقول هم لكن أقول تخرج منهم من يكونوا ظاهرين أو من يكونون ظاهرين على أهل الكفر والعناد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه أين هم، من هذه الطائفة، أين هذه الطائفة التي تكون منتصرة قاهرة على عدوها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، في أكناف بيت المقدس. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، يجعلنا ظاهرين دائما على عدوه وعدونا. وعامة أنا كثير أقول إحنا في الحوالك اللي إحنا فيها دي، اليهود إذا ارتدعوا يرتدعوا بشجب وتنديد برفع رايات وهتفات، فامرأة شعرها عاري وساقيها ظاهرة وهي تقول بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، هل إحنا أصلا ننتصر بهذا؟ هل المعركة التي بيننا وبينهم الدامية معركة الأرض الوطن، نعيش لكذا ونموت لكذا، هو كذا هو كذا، الأرض المعركة ليست كذلك. وأخطأ من علماء المسلمين من قال المعركة الدامية بيننا وبينهم معركة أرض، لا، الحرب حرب دين مشتعلة مستعرة لأنهم عادوا الله جل وعلا، فالحرب حرب دين، والدين اللي حيقوم به الرواسخ. ونبدأ من هنا، يعني إذا علمت ونشأت نشأ راسخين في العلم والإيمان عندهم قوة إيمانية لا يفر أمام عدوهم، يقيمون بحق الله أولا ثم يجاهدون يرعبون ويرهبون أعداء الله جل وعلا بقوة الإيمان. والله ما قتلنا القوم بعدة ولا عتاد، بل إيمان وكفر، والله ينصر أهل الإيمان. والإيمان لا يأتي إلا بالعلم، لابد أن ترسخ أقدامنا، بس الجذور في الأرض يطلع يا نبي صحيح. أما الكثرة الكاثرة التي تكون غثاء عند أول نفير، ترى الذي يفر يمينا ويسارا ولا يثبت، هذا إيمان ضعيف متذبذب. الذي يتعلم ويرسخ ويعمل بما تعلم هذا يكون راسخ يعتمد عليه، رجل بأمة ورجل لا يساوي فلس ورجل بدرهمين، رجل بأمة الذي علم فعمل. فلابد أن نتعلم ونعمل بالعلم. فالمسألة المعركة معركة دينية، إن رسخت في قلبك أمر الدين وتعلمت وعملت فأنت جاهز لأن يستعملك الله جل وعلا لترهب أعداء الله. صلاح الدين الأيوبي اللي بيلسنوا به الآن وعملين يتكلموا أين صلاح الدين أين صلاح الدين، صلاح الدين الأيوبي كان يمر على الجيش فإذا رأى يقيم الليل يقول من هنا يأتي النصر، وإذا رأى الجيش يتسامر بالضحكات والسمر في الليل فيقول من هنا تأتي الهزيمة. هذا صلاح الدين، هذا صلاح الدين، يعول الأمر على الدين. أما ترى بقى بعد ذلك يوم جايين عايزين يميعوا القضية كأمر التطبيع اللي احنا كنا عايشين فيه وماشيين فيه الآن، العداوة ظهرت بعد ما قتلوا شوية أو خلفوا في الأمور، لكن التطبيع كان هيسري. أمر التميع والتطبيع برضو لما جم يتكلموا عن قصة صلاح الدين الأيوبي فيقول لك صلاح الدين الأيوبي بيحمي العرب وما بتكلمش عن حاجة اسمها الإسلام، يا أيها العرب معركة الشرف، العرب فلذات اوروبا او اوروبا اتت بفلذات كبدتها والعرب لازم يجتمعوا, ما فيش حاجه اسمها اسلام. مع ان الصحيح من سيره هذا الرجل الذي نصر الله على ذلك, مع انه يعني كان في العقيده عنده بعض لمحات اشعريه يغفر الله له, مع ذلك لما نصب الرايه ما كانت الحرب الا لله جل وعلا في الدين. ولذلك يعني منة الله اولا, لكن منة صلاح الدين الايوبي على مصر بالذات اقوى من تحريره لبيت المقدس, لان بيت المقدس سيحرر الله جل وعلا سيحرره من هؤلاء الادناس, لكن صلاح الدين الايوبي حرر مصر من الباطنيين العبيديين الفاطميين, ودي افضل منا ممكن نحملها لصلاح الدين الايوبي. فانظر الرجل كان ينظر للدين, الدين هو الاهم, والدين بالعلم. ما يمكن ان يرتقي امرؤ ابدا الا بان يتعلم, يتعلم ثم يعمل. قال الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فانا احب اخواني ان نتعلم حتى نكون على بصيره, حتى اذا جاهدت في سبيل الله جاهدت على بصيره واخذت رجلين, ارتقيت الى منزله العلماء ومنزله الشهداء. افضل الناس على الاطلاق بعد النبيين والصديقين عالم مجاهد. ولذلك ترى الناس ما في الصغير الوضيع منهم والكبير الشريف يحترم شيخ الاسلام تيميه ويحتج بشيخ الاسلام تيميه. كل الطوائف من اراد ان يشعل يعني يرفع رايه عشان يستمع يقول قال شيخ الاسلام. ايش الذي رفعه؟ الرجل كان عالم مجاهد يجاهد باللسان وبالسنان. لما غمر الايمان في قلبه واجتهد في التعلم والعلم كانه خلق للدين وباع نفسه لله جل وعلا, علم انه لابد من جهاد اللسان مع السنان, ويجاهد بالسنان ويفر في المعركة من لا إيمان عنده. والإيمان كما سنبين يزيد وينقص, يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فإن كان المرء ليس عنده علم بالطاعات كيف سيزيد إيمانه؟ إن كان ليس عنده علم بالمنهي عنه بالمعاصي فكيف سيزيد إيمانه؟ قط. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ويجعلنا من الراسخين والمجاهدين في سبيله. مهم أنا عشان أوجز معكم, تكلمنا عن الإيمان وعرفنا الإيمان, قلنا الإيمان التصديق عامة, لكنه لابد نضم معه أنه يتعدى بنفسه أو يتعدى بالباء أو يتعدى باللام. إذا تعدى بالباء آمنت بكذا أي صدقت به, صدقت بهذا الخبر. فمعنى آمنت بالله صدقت بخبر الله, آمنت برسول الله صدقت أنه مرسل من قبل الله يوحى إليه, آمنت لله إذا تعدى باللام يعني انقضت واتبعت وأطعت الأوامر. آمنت لله أي أطعت أوامر الله جل وعلا, آمنت لرسول الله انتهكت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح إيمان عبد حتى ولو لغة حتى يجمع من الثلاث, آمنت اللي هو يتعدى بنفسه معناها الأمان لأنه يكون له مطلق الأمان أو الأمان المطلق التام في الآخرة, أمنته ضد خوفته أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف, أو آمنت به يتعدى بالباء يبقى صدقت الخبر الذي أتاني فقط, لا استلزم هذا التصديق اتباع. وهذه تبين جدا ان الذي يقول انا مؤمن لابد ان يبرهن, اعطينا بينة. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على من ادعى؟ فمن اشهر ادعاء اسلامه ومن اشهر انه مؤمن يأتينا بالبينة, والبينة هي ايش؟ العمل الصالح. فقلنا شرعا هو التصديق المقرون بالانقياد والقبول. نقول انتهينا الى هذا وتكلمنا عن الايمان اذا اجتمع أو أطلق في القرآن معناه الدين كله, وإذا اقترن بالإسلام معناه الباطن. فالعلاقة بين الإيمان والإسلام علاقة تلازم. قعد شيخ الإسلام قاعدة مهمة جدا تعرف بها الإيمان والإسلام أو الفرق بينهما, قال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. معنى ذلك إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. إذا اجتمع في الذكر كحديث جبريل أخبرنا عن الإسلام فبين أنها الظواهر فعل الظاهر, والإيمان فبين أنها فعل الباطن. يبقى اجتمع في الذكر فاختلف في المعنى, وإذا افترق في الذكر أي ذكر واحد بس منفرد اجتمع في المعنى. يعني لو جاء الإيمان دخل معه الإسلام. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا طلعت عليهم آياته زادتهم إيمانا, إلى آخر الآيات تبين الأعمال الظاهرة والباطنة. كذلك إذا ذكر الإسلام منفردا دخل تحته الإيمان, إن الدين عند الله الإسلام. طيب إذا كان الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع, ما العلاقة بينهم؟ هل هما متغيران؟ هل هما شيء واحد أو اسمان لشيء واحد؟ نقول اختلفت أهل السنة والجماعة في هذا. عامة أهل السنة والجماعة على أنهما متغيران في المعنى، متلازمان، لا ينفك واحد عن الآخر. لا يصح إيمان عبد بدون إسلام، ولا إسلام عبد بدون إيمان، ولكن الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام، فكل مؤمن مسلم ولا عكس، وليس كل مسلم مؤمن. يعني إيه الكلام هذا؟ كل مؤمن مسلم، لأن المؤمن إسلام وزيادة، معه الإسلام وزيادة، معه الظاهر ومعه إيش؟ الباطن. لا يمكن أن تجد مؤمن وقر في قلبه الإيمان إلا وهو يترجم ذلك ظاهرا وذلا وخضوعا لله جل وعلا، وزكاة وحجا وجهادا في سبيل الله. ولكن لا نقول كل مسلم مؤمن، لأنك يمكن أن ترى العبد في الظاهر مسلم وهو أكفر الخلق، مثل المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، يظهر لنا أمامنا يصلي في الحشود أمام الناس، يزكي أمام الناس، ويمكن أن يجاهد، يمكن أن يفعل الخيرات، وفي القلب إيش؟ كافر والعياذ بالله، يبطن القف. فهذا دلالة على أن كل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمن، مفهومة هذه؟ والعلاقة بينهما علاقة تلازم، لا يمكن لمؤمن إلا أن يصطحب معه الإسلام، ولا يمكن أن نقول أن هذا مسلم غير المنافق إلا ويكون معه أصل الإيمان. فالإيمان أعم من الإسلام، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. أما البخاري والمروزي قالوا الإيمان والإسلام شيئان بمسمى واحد، ما فيش خلاف بينهم ولا شيء، بل هما مترادفان، الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. واستدلوا على ذلك بأدلة كلها ضعيفة، إلا دليل هو أقوى ما يكون لأدلته. قالوا قال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت، قال سماهم أولا مؤمنين ثم سماهم ثانيا إيش؟ فهذه دلالة على أن الإيمان يساوي الإسلام وأن المؤمن هو المسلم. والرد عليهم من وجهين، الوجه الأول نقول سماهم أولا مؤمنين ثم سماهم مسلمين، نوافق على هذا، لأن عندنا كل مؤمن مسلم، لأن الإيمان إيش؟ إسلام وزيادة. فإذا قلت أن هذا البيت مؤمنين لك أن تقول عنهم مسلمين، لأن الإسلام أدنى درجة من إيش؟ من الإيمان. وعندنا أن كل مؤمن مسلم، فيصح أن نطلق على المؤمن مسلم ولا عكس، مفهومة هذه ولا لا؟ الرد من الوجه الثاني، وهذا رد وجيه، أن المقصود وأخرجنا فيها من كان من المؤمنين لوط وبناته عليه السلام، لأن لوط مؤمن ظاهرا أكمله وباطنا نبي من أنبياء الله، وبنات لوط عليه السلام ورضي الله عنهم ها مؤمنين أو مؤمنات في الظاهر وفي الباطن. ثم قصد في الآية الأخرى من أسلم في بيته ظاهرا ولم يسلم باطنا، مثل من؟ زوجة لوط عليه السلام، فهي مسلمة في الظاهر وكافرة في الباطن. فقال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على من؟ هذا من باب العام الذي يراد به الخاص، مثل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، من اللي قال؟ رجل. إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس الثانية مش كل الناس بس قريش، قد جمع عام يراد به الخاص. أيضا هذه فخرجنا من كان فيها من المسلمين عام يراد به فرد واحد وهي امرأة لوط، لأنها كانت مسلمة في الظاهر كافرة في الباطن. طيب هل لوط وبناته ما كانوا يعرفوا ذلك؟ نعم أحسن، لكن في آية مصرحة بذلك، ولا يلتفت منكم أحد إلا بس. ما كانش يعرف ذلك إلا لما ذكر الله له ذلك، إذا التفتت فإن إيه؟ سيصيبها ما أصاب القوم، لأنها منهم باطنا، مفهوم ولا لا؟ إذا هذا الرد على قول البخاري ومن قال بأن الإيمان هو الإسلام، نقول لا، الإيمان والإسلام متغايران ولكن متلازمان، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. إذن فننتقل إلى مبحث ثاني مهم جدا، إذا قلنا أن الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام، فهل الإيمان يزيد وينقص أم الإيمان ثابت؟ نقول الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والأدلة متوافرة متضافرة تثبت أن الإيمان يرتقي ويزداد، وأن الإيمان يقل وينقص حتى يضمحل. أما من الكتاب فقال الله تعالى بالتصريح والنص ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، وقال جل وعلا ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والذين آمنوا، فيزداد دي نص في الزيادة. وقال جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال جل وعلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال جل وعلا آمنوا فزادتهم إيمانا على إيمانه، سورة التوبة. السادس والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهو الآية الأخرى المترجمة لذلك أو يزيد الله الذين اهتدوا هدى. ثم في آية أخرى أقوى من كل هذا تثبت أن الإيمان يرتقي ويرتقي إلى شيء معلوم، أحد يعرفها؟ هي مش بالتنصيص لكنها تثبت أن الإيمان يرتقي ثم يصل لأعلى من درجة الإيمان. سند، جزاكم الله خير. إبراهيم عليه السلام قال رب أريني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى، الإيمان وقر في القلب لكنه ممكن يرتقي، أنا أريد الارتقاء. قال أولم تؤمن، قال بلى، ولكن عندما يرتقي الإيمان يصل إلى إيش؟ لاطمئنان، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. هذه أدلة تدل على الزيادة، طب أين النقصان؟ ولذلك قال مالك الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا خلاف بقول أهل السنة والجماعة. طيب كيف نستدل عليه من الآيات؟ نقول الرد بسيط، هنقول له الشيء هي لغة، الشيء الذي يقبل الزيادة يقبل النقصان، رد بسيط جدا. الشيء الذي قلنا أنه يقبل زيادة فإنه سيقبل النقصان، ودلالة ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الدلالة على الزيادة والنقصان في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب، هي دي اللي جاية، أنا أضحك على هذه، أذهب لأن هم هيجنونا هيجنونا حقا، يعني حتى يعني الصالحات القانتات ممكن تجن، يعني كانت سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ونزلت الآية اللي هي قال الله تعالى والامرأة المؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، فقالت له ما رأيت الله إلا أنه يسارع في هواك، وحتى وهي في شدة المرض تمسك رأسها تقول ورأسها، فالنساء يقول ورأسها، هو يقول بل أنا ورأسها، قالت فإن أنا مت تعرست بعدي، يعني خلاص أنا هتتفني من هنا وتتجوز واحدة تانية. فذلك النساء نساء يعني مش الله المستعان. فالنساء يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وهذا طبعا ليس فيه قطح فيهن قط، بل ده كمال فيهن، ما يعني كمال معنوي. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الراشد من كنا، فدي دلالة أن الإيمان ينقص عندهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم نقصان الإيمان بأنها إيش؟ إذا حاضت، ألم ترى أنها إذا حاضت لم تصلي لم تصم، وأما نقصان العقل شهادة الرجل بامرأتين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، شوف التدرج، فإن لم يستطع فبقلبه، ثم قال وذلك إيه؟ أضعف الإيمان، وفي الرواية ليس بعد ذلك من حبة خردل من إيمان. يبقى إذن الإيمان عالي جدا عند الإنكار باليد، يقل عند الإنكار باللسان، يقل عند الإنكار بالقلب. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال دينار، ثم تدرج وقال مثقال نصف دينار ينقص، ثم مثقال ذرة، وفي رواية قال مثقال شعيرة، ثم قللها وقال مثقال برة، ثم قال مثقال ذرة، فهذا الإيمان يقل. كذلك من الأحاديث التي تدل على الزيادة لما أنكروا على عمار بن ياسر أنه تكلم بكلمة الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كيف ترى قلبك، قال عامر بالإيمان، قال فإن عادوا فعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مادحا إياه حتى يحذو حذوه المؤمنون، قال عمار قد مورئ إلى مشاشه إيمان، الإيمان ملأ كل عظمه ولحمه وقلبه، غرق قلبه بالإيمان، فهذه دلالة على أن الإيمان يزيد. أما من الأثار عن الصحابة شبه إجماع من الصحابة أن الإيمان يزيد وينقص. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه نفاق. طيب إيش وجه الدلالة من هذا الأثر المقطوع هذا؟ ها؟ إزاي كيف؟ نعم ينقص حتى يصل لدرجة النفاق في هذا المحل. كذلك قال معاذ للأسود بن هلال هيا بنا نؤمن ساعة، أو هيا بنا نجلس نؤمن ساعة يزداد إيماننا ساعة. وكان ابن مسعود يدعو ويقول اللهم زدنا إيمانا وفقها ويقينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال الإيمان يزيد وينقص. فهذا نص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه بالإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص. أخي الكريم إذا علمت أن الإيمان يزيد وينقص ف فاحرص على أن يزيد إيمانك، واحرص على الطاعات التي تجعلك ترتقي إلى الله جل وعلا. ففائدة أن نعلم أن الإيمان يزيد وينقص، أن نعمل لنزداد. والله جل وعلا يحب عالي الهمة، يحب الرجل الذي يرتقي من الإيمان إلى الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: ما تقرب عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فالفرض حبيب إلى الله جل وعلا، ولا يزال عبدي يرتقي في الإيمان، ولا يزال عبدي يتقرب إليها بالنوافل حتى أحبه. ارتقى من درجة المحبة إلى درجة المحبوبية، فكانت مكافئته أكثر. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل أريد مرافقتك في الجنة، بيّن له أنه لابد أن يرتقي بإيمانه. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فعلى العبد إذا علم أن إيمانه يزيد، فله ساعة يخلو بها مع ربه، أو يخلو بها مع نفسه، فيرى في نفسه هل زاد إيمانه، هل ارتقى عند الله جل وعلا، هل عندما يسمع آيات الله يبكي، هل عندما يرى المسلمين يقتلون في كل مشارق الأرض ومغاربها يحمل همهم، هل تظرف عيناه بكاء عطفا رحمة بهؤلاء. هذه من زيادة الإيمان، يجلس مع نفسه. إن رأى ذلك فليحمد الله، وليزدد في طاعة كان يفعلها حتى يزداد إيمانه ويرتقي. وإن لم يجد ذلك فليتحصر على نفسه، ويكون هذا نذير خطر له، وإنذار مبكر أن يقول إيمان ينقص. فإذا نقص نقص نقص يصل إلى النفاق، بل يصل إلى الكفر، أعوذ بالله من ذلك. فيقول: لا، أحاسب نفسي الآن حتى يزداد إيماني، فينظر في المعاصي التي يقترفها فيبتعد عنها. وإن لم يعرف أن هذه معاصي، يسأل أهل العلم، ودائما يجلس مع الصالحين دائما، لأن الصالحين إن لم يكن يرشدوه إلى خير، فحوى شزاهم سيكون معه، وكفى بأن الله جل وعلا يكتبه مع هؤلاء، ويقول: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. الإيمان يزيد وينقص، نسأل الله جل وعلا أن يجعل الإيمان الذي في قلوبنا يزداد دائما ولا ينقص. إذا كان الإيمان يزيد وينقص فهو مراتب، ومراتب الإيمان ثلاث. المرتبة الأولى التي لا يسع أي مسلم الخروج عنها، ولو قل عن هذا المعيار كفر وخرج من الملة، هذا هو ما يسمى بمطلق الإيمان، أو أصل الإيمان، أصل التصديق وأصل الانقياد. من معه مطلق الإيمان فهو مسلم، وإن فعل الكبائر، وإن عصى، وإن زنى، وإن شرب الخمر، وإن سرق، وإن غش، فهو مسلم لا مؤمن. فهو مسلم خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، أو يقال مؤمن بالتقييد مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه أو بالأصل الذي معه فاسق بكبيرته. يبقى هذا أصل الإيمان أو مطلق الإيمان، فرقوا لتعرفوا الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. المرتبة الثانية مرتبة الإيمان الواجب أو الكمال الواجب، وهو الإيمان المطلق. الأول، المرتبة الأولى، يستحق صاحبها النار، يعذب في نار جهنم حتى يصفى من ما فعل من معاصي ثم يدخل الجنة، أو هو في مشيئة الله جل وعلا. أما صاحب الإيمان الواجب، صاحب الإيمان الواجب هو صاحب كمال الإيمان الواجب، أتى بالإيمان الكامل الذي يستحق به الأمان التام على عرصات يوم القيامة، ويستحق الخلود في الجنة من أول وهلة. صاحب الإيمان الواجب الذي أتى بالواجبات فقط ولم يزدد على ذلك، وانتهى عن المحرمات ولم يزدد على ذلك، لم يأتي بالنوافل وممكن أن يقع في المكروهات، هذا له الأمن التام، وهذه من رحمة الله. وهذا معه الإيمان المطلق، وهو الإيمان أو كمال الإيمان الواجب. ثم المرتبة الثالثة، وهذه المرتبة العليا التي تشعب الأعناق لها، هي مرتبة الإحسان، وهي كمال الإيمان المستحب للواجب. الكمال الإيمان الواجب، قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. هل عليها غيرها؟ لا، إلا أن تطوع. هل عليها غيرها؟ لا، إلا أن تطوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق. أما الإيمان أو كمال الإيمان المستحب، هي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ترادف أمر الفرائض بالنوافل، وتتابع الطاعة بالطاعة، فهذا رقي إلى الإيمان الكامل المستحب. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان، ودلت السنة ودل الكتاب على تفاوت الناس في هذه المراتب، والناس في الجنة متفاوتون في هذه المراتب حسب قوة وكمال الإيمان في قلوبهم. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه هذا هو الذي معه أصل الإيمان، ما خرج من الملة، لكن معه مطلق الإيمان، ظالم لنفسه، ارتكب المحرمات، شرب الخمر، زنى، سرق، غش، فهذا معه أصل الإيمان، هذا في مشيئة الله، إن شاء غفر له أولا وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه ثم أخرجه إلى الجنة. ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي فعل الواجبات وانتهى عن المحرمات، وهذا له الأمن التام. إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الثالث، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كذلك في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة درجات، وما بين درجة وأخرى كما بين السماء والأرض، يتفاوتون بينهم كل بحسب إيمانه. كذلك الشهداء بينهم تفاوت، بل للشهيد 100 درجة، وكل درجة تتفاوت عن الأخرى، وهذه ما هي إلا لقوة الإيمان الكامل الواجب والمستحب. قال حذيفة: القلوب على 4: قلب عمر بالإيمان، قلب المؤمن ظاهرا وباطنا، فهذا الذي فيه سراج يزهر ممتلئ يتلألأ بنور الإيمان، وهذا له القمة عند الله جل وعلا. وقلب مظلم حالك، قلب الكافر والعياذ بالله، قلب أغلف ختم عليه لا يدخله نور بحال من الأحوال. والقلب الثالث قلب المقلوب مصفح، وهو قلب المنافق، إذا أدخلت كل الخير فيه يدخل من الوعاء ويخرج من الناحية الثانية، لا يثبت عنده شيء، هذا قلب المنافق، أنا أعوذ بالله منه، هذا التفاوت العظيم. والقلب الرابع قلب مخلط، قلب فيه إيمان وفيه نفاق، قال حذيفة: فهو إلى الأغلب منهم، إذا كان الأغلب نفاق سيموت على النفاق والعياذ بالله، وإذا كان الأغلب الإيمان سيموت على الإيمان. ثم بعد ذلك المبحث الأخير، مبحث الاستثناء في الإيمان، نؤجله إن شاء الله للأسبوع القادم. ثم يأتي مبحث مهم جدا، وهو نواقض الإيمان حتى نكون على بينه ونتجنبه، متى يصير المؤمن كافرا، وهذه المسألة سنبحث فيها. الذي يترك العمل كلية، هل هذا يكون ناقض من نواقض الإيمان أم لا، أم هو يخرج من الإيمان إلى الإسلام؟ وقبلها يسبقها بعد الاستثناء فعل الكبيرة عند أهل الإيمان، هل هو مؤمن كامل الإيمان، هل هو مؤمن ناقص الإيمان، هل هو كافر يستحق الخلود؟ نعرفه إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.